اسمعوا يا اخوان على الكتابي. نعم احدهم طرح السلام كتابي طرح سلاما على المسلم فرد عليه المسلم بما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال اذا قال لكم السلام عليكم فقولوا عليكم. هو قال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله. هل ياثم الذي قال هذه الجمله؟ لا كيف ياثم وهو قد احسن بالنسبه للكتابي. اي نعم لأن الحديث الذي ذكرته إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. هذا الحديث له تفسيران، أحدهما هو المراد والآخر غير مراد. الحديث له مناسبة، إنكم قادمون على يهود أو أهل الكتاب، فإنما يقول أحدهم إذا سلمتم السلام عليكم، فإذا سلم أحدهم فقولوا وعليكم. هذا حكم شرعي معلل بعلة شرعية. هذه العلة الشرعية هي فإنما يقول أحدهم السلام عليكم. فهنا نقول إذا كان الكتابي يقول كما كان اليهود يقولون السلام عليكم، يعني بغمغم الكلمة وبدلس فيها، فليكون المسلم على يقظة وانتباه ولا يكون مغفلا، يقتصر في الجواب على وعليكم. أما إذا كان الواقع ليس كذلك كما هو مشاهد اليوم، هل سمعت يوما نصرانيا من هؤلاء النصارى حينما يدخل مجلس فيه مسلم أو أكثر بيقول السلام عليكم، ولا بيقول مثل ما بيقول المسلمين؟ حينئذ هنا لا يرد الحديث السابق، لأن الحديث السابق كان مقرونا بعلة وهي إنما يقول أحدهم السلام عليكم، وإنما هنا يأتي قول ربنا تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وهذا نص قرآني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو نص عام شامل يشمل المسلم والكافر، فإذا سلم علينا فعلينا على الأقل أن نرد السلام بمثله، إلا في حالة واحدة بينها الرسول عليه السلام لنا في الحديث السابق، إذا كان يلوي لسانه بالسلام فنحن نقول له نحن منتبهون لك، لسنا غافلين عن لفظك الملغوم فنقول عليك. فإن كان يعني السلام الشرعي فقد رددنا عليه، وإن كان يعني الموت كما يقول الحديث نفسه فقد رددنا عليه دعاء وعلينا بالموت عليه بالموت. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال عليه الصلاة والسلام وعليكم. أما السيدة عائشة من وراء الحجاب فقد طالت شقتين غضبا وقالت وعليكم السلام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. لما خرج اليهودي قال عليه السلام لها يا عائشة ما هذا، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال أولم تسمعي ما قلت، يعني أنا كنت متنبها وما اعتديت عليه لقول الله، هيك معنى كلام الرسول يعني شرح كلامه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فأنا قلت عليكم. أما عليكم السام واللعنة والغضب. هو ما قال السام صراحة، روى لسانه بذلك. فأنا قلت عليكم، إن كان يعني هذا المعنى السيء فقد رددت عليه، وإن كان يعني المعنى الإسلامي فأيضا أجبته وما أثمت بعدم رد السلام. باختصار الآية عامة، فهي من كمال الشريعة الإسلامية ومن الإقساط الذي أمرنا به في الآية الكريمة، لا يؤاخذكم الله ما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذا من القسط وهو العدل، أن الكتابي إذا قال بلسان عربي مبين السلام عليكم أن نقول عليكم السلام، أما إذا قال السلام عليكم نقول عليكم. وهذا هو جواب السؤال السابع. سمحت لي شيخ نعمل السؤال. نعم. في مرة بنا أثر لا ندري مدى صحته، اللي هو أن ابن عمر مر به كتابي فسلم على ابن عمر فقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقيل له أن هذا كتابي فقال له رد علي سلامي، فما أدري مدى تعليق فضيلتكم. أعد رواية الأثر حتى أصدق. الأثر بتقول إنه ابن عمر سلم على كتابي كويس، فرد الكتابي سلم على ابن عمر. لا، هذا الذي أردت أن تثبت منك. لا، هي رواية ثانية أنه ابن عمر سلم، لذلك قال لو رد عليه سلامي. مش العكس، يعني ما يبدأ بالسلام، يعني لا نبدأهم بالسلام. لأنه هذا صريح، قال عليه السلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق. هذا حكم آخر، البحث كان آنفا في الجواب. أما ابتداء غير المسلمين بالسلام هذا لا يجوز. وقصة ابن عمر هو أنه ألقى السلام على رجل ظنه أنه من المسلمين، ومن آداب الإسلامية أن تسلم على من عرفته ومن لم تعرف، وسرعان ما تبين له أنه ليس مسلم فقال رد عليه سلامي. كان ابن عمر هو المبتدئ وليس المجيب.